الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 108 على 1 تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 17 من الشهر 1994 ميلادي. وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحساني له في حياته مما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلب لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فإن كان واحد من الأمة يصيب من الفضل بسنة أظهرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هذا الأجر، فكيف إذن سيكون الفضل الذي سيدركه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة التي أخرج بها الملايين من الظلمات إلى النور؟ ومن المعلوم بداهة أن الذين دخلوا الإسلام في حياته عليه السلام يعدون في قلة عددهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض بالنسبة للأعداد التي دخلت الإسلام من بعد موته صلى الله عليه وسلم. وإذا فأن يميله الله إحسانا بعد موته فذا أمر ليس يحتاج إثباته إلى برهان، بل لو قلنا إن إحسانه إليه بعد موته لما أجر الله على يديه من الخير للقرون العاقبة من الأمة ربما كان أضعاف ما أجراه من الإحسان له في حياته على ما تحمل من الأذى وشدة الوحي ومسؤولية البلاغ، أعظم من الإحسان الذي أناله إياه قبل موته لما جاوز الصواب. لكنه يبقى إحسانا وهبه بفضل النبوة والرسالة التي أكرمه الله سبحانه بها. ومن في هذا التوضيح يندفع الإيهام الذي يقع في الأذهان بسبب الإطلاق غير المقيد والتعميم غير المخصص ولا ريب أن السامع الذي يسمع قولك وهو إحسان ممتد إلى الأمة لا يبعد أن يظن أنك إنما تريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع أمته بشيء يصدر عنه وهو في قبره كشيء كان يصدر منه قبل موته، بل هو الذي صرحت به تصريحا لا يقبل الخفاء، معتمدا على الحديث الذي جعلته محور هذه المسألة، وهو قوله عليه السلام: حياتي خير لكم ومباتي خير لكم. ولو أننا جرينا على سنن التسليم والتأويل والتصديق بكل من ينقل للناس من الكتب بلا تمحيص ولا تدقيق لرضينا بالذي قلت ولصدقنا الذي حكمت، ومثل هذا يطيعنا في حيرة مظلمة لا نستبين منها بسيط شعاع لنقف به على حدود صواب المعرفة، فضلا عن أن نتوسطها أو نجاوز طرفها. وليس هذا انتقاصا لك ولا تبخيصا لعلمك، فيكفي أنك تشتغل في علوم السنة المطهرة وهذه نعمة تغبط عليها. لكن يا شيخ عبد الرحيم، أما كان الأمثل بك والأجمل أن تسمع لحكم الشيخ ناصر على هذا الحديث بدلا من أن تحكم عليه حكما ربما كان الظن فيه على الأقل يكفي ببطلان ما حكمت، فكنت بذلك قد جانبت اثنتين: الأولى جورك على الشيخ وظلمك إياه بقولك يجب الحجر عليه، والثانية أنك تحقق فائدة علمية، إما أن تلزم الشيخ بها فيفرح بها ويحمدها لك، وإما أن تدع بها خطأ وقعته وذمنت به الشيخ فتفرح به وتحمده له. تكون قد عملت بأدب الذي تعلم الناس سنته في دروسك ومواعظك صلوات الله وسلامه عليك. ومن بدأ القول أن التسوية في الخيرية حتى على فرض صحة الحديث كما ذهبت لا يستقيم، وموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة على الأمة. إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيه، اللهم إلا أن تكون مصيبة الأمة في موته عليه الصلاة والسلام على فداحتها تعدد للخير الذي يفيء الله بها عليها من حياته صلى الله عليه وسلم، فيظل موصولا بها ما دام حيا. ولا يشك إنسان في أن فضل الصحبة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم لم تكن لسائر الأمة، سواء منهم من جاء من بعد موته أم من كان في حياته ولم يكتب له شرف الصحبة. ولولا ذلك لما كان حرص البعيدين عن المدينة أن يأتوها ليلقوه عليه الصلاة والسلام فينالوا بلقياه شرف صحبته. ولا أحسبك إلا أنك قائل معي إن الخيرية التي نالها الصحابة بصحبته عليه السلام فاقوا بها الأمة كلها شرفا من غير منازع. إذن فالخيرية التي أجراها الله لبعض هذه الأمة بلقياه عليه السلام جعلت له فضلا زائدا على سائرها، وما كان ليكون لهم هذا الفضل إلا بشيء أدركوه هم بحياته فيهم وبصحبتهم إياه ومكثهم معه، وإلا لكان محصلا هذا الفضل أويس القرني، فأين إذن الإحسان الذي تفضل به عليه في حياته من أويس القرني هذا؟ أفلا يكون أويس الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم أن يطلبوا منه أن يدعوا لهم إن لقوه أولى بالإحسان أو بإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته فيكون له منه حظ كحظ أصحابه؟ ولا يرد هنا أن إحسانه عليه السلام بعد موته ممتد إلى أمته يتفاوت فيهم بتفاوتهم في القرب منه والبعد عنه، فإن ذلك يبقى أمرا غيبيا محضا لا يجوز الحكم عليه بمثل هذا. وكلامنا هنا مثل كلامنا فيما أسلفنا القول فيه. والمحذور الذي يخشى يا شيخ عبد الرحيم من هذه المسألة ليس محذورا ينشأ بمخالفة عن حكم شرعي فرعي ولو كان لهام، بل إنه محذور ناشئ من مخالفة عن عقيدة يفضي المخالف بها إلى أمر إد ليس له منه منزع إلا بالمخالفة عن هذه المخالفة، محذور لا ينفع معه من بعد القواعد الشرعية كلها، وأولها قاعدة سد الذريعة وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا شيخ عبد الرحيم، هل جرى على المسلمين بلاء الشرك كالاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح لغير الله ومضاهاة الكفار في عباداتهم وما إلى ذلك من المخالفات الصارخة في العقيدة إلا التساهل في الألفاظ وفضفضة المصطلحات وفقدان الدقة الضابطة للمعاني الشرعية؟ وبناء على ما قررت يا عبد الرحيم من صحة الحديث وعلى اعتمادك على الكتب التي أوردت طرقه وعلى كلام العلماء الذين لا ينكر علمهم ولا فضلهم في علوم السنة فيه، فإني سائلك أولا، هل استغفاره عليه الصلاة والسلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته؟ هذا الأول. أما الثاني، إذا كان هو هو فهل يستثنى من استغفاره هذا أحد من الأمة أو طائفة من طوائفها، أم لا يستثنى من الأمة فرد من أفرادها ولا طائفة من طوائفها؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للأمة ليس كاستغفاره لها في حياته، فتكون مخطئا على أقل تقدير في دعواك أن إحسانه عليه السلام ممتد لأمته من بعد موته، أو أننا نكون قد دخلنا حيز التأويل لكي لا ندفع صحة سند الحديث، وحينئذ إما أن نخطئك في الحكم على الحديث بالصحة، وإما أن نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب وأنت معنا في ذلك أن القول بتخطئتك أولى وأولى وأولى. وإن قلنا إن استغفاره عليه السلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه أن الأمة كلها ستنجو من النار ولن يمس أبشارها العذاب إلا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم أن استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء، ودعاؤه عليه السلام لا يرد، ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساق والظلمة، من يستغفر منهم ومن لا يستغفر، من يتب ومن لم يتب، لأنه كما أنه لم يستثني فإنه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من أمته بعض منها أن يكون من المستغفرين، حيث قال في الحديث: تعرض علي أعمالكم أي بعد موتي، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم. ولا شك في أن من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض أعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بعض أمته، ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب إبعادهم، فهم بهذا الاستغراق لكل أفراد الأمة جزء منها ولا ريب. ولذا فإن الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. أظن يا شيخ عبد الرحيم أنك معنا في هذا السهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته وأوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل أن تسوي بين العصاة الفساق من هذه الأمة الذين لم يفعلوا خيرا قط، وبين الطائعين المخطئين في مغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو أنك ذهبت إلى هذه التسوية لكان الظلم بعينه، والله ليس بظلام للعبيد، وحاشاه أن يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه. كما أننا لو ذهبنا إلى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب وإطاعة بجمهرة كبيرة من الأحاديث المقطوعة بصحتها من أحاديث الشفاعة، إذ معلوم أن الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنة غفيرة من عصاة الأمة بعد أن يصير حمما في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين أحاديث الشفاعة التي ستدرك الأمة أو كثيرا من الأمة بعد أن يدخل النار، وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ، وبين قبيح حكمك عليه وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ألا ساء ما حكمت وبئس ما قلت؟ نعود إلى المحذور الذي أومأنا إليه من قبل، وحذرنا من أنه لا يجدي إن خامر الأمة وسكنت إليه واطمأنت قلوبها به، معه تنديد القواعد الشرعية عليه ليحال بين الأمة وبين الآثار الخطيرة المترتبة عليه، وهو أن تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أي تعظيم القبر نفسه أمرا مشروعا لذاته. وتصير الأحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على أنها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الإسناد، أو يقال فيها صحيحة المعنى، أو تصلح للاستشهاد والاعتضاد بها إلى غير ذلك من العبارات والمصطلحات الحديثية. ثم لا يلبث الناس أن يتواضعوا على كل ما يكون من منكر فيهم نشأ أو ينشأ من اعتياد الزيارة واتخاذها سنة في خاصتهم وعامتهم. وهذا ما ورثته الأجيال عن أولئك الذين قيض الله لهم أن يكونوا على غير هداية في فهمهم واتباعهم لنبيهم. ولعل الشيخ عبد الرحيم لا يقر ما ألفه الناس على مر السنين وتوالي الأيام والشهور من البدع ومنكرات العادات التي عادت في السنين الأخيرة تملأ السهل والوعر وتطرق أبواب القرى والمدن وتشيع في البادية والحضر، حتى إننا لنشهد هذه الأيام عودة الخرافة ضجيعة الشرك وبورة البدعة تمشي في غير حياء ولا خوف من الله ولا خشية من سلطان فوق الأرض التي أقلت ركائب الفتوح وعمرتها زمانا كلمة التوحيد وصفقت في آفاقها أجنحة النور والعلم والهدى. وكنا نؤمل أن تبقى دعوة التوحيد موصولا حبلها بالقرون الأولى يانعا ثمرها باسقة أغصانها ترويها أقلام وعقول أسبغ الله عليها نعمة العلم وحكمة الدعوة، لا تألو جهدا ولا تبخل عن نفسها ولا عن الأمة التي شرفها الله بالانتساب إليها، غير أن كثيرا من هذه العقول والأقلام نأت بنفسها عن سبيل الأخوان وهي ترتدي ثوب المصلحة والحرص على جمع كلمة الأمة وتأليف صفها على أنها تعلم علم اليقين أنها تمشي إلى سراب بقيعة، وأن كل الجهود التي تبذلها لما تتصوره ممكنا هي جهود ذاهبة، وكان خيرا لها وأعود عليها بالنفع لو ظلت ماضية على السبيل الذي أنشأ التسير عليه من أول الأمر. والعبرة لا تكون بطول الطريق لكن بثبات القلوب وسداد الخطى وسلامة النهج. وإني لأرجو أن يكون إنكار الشيخ عبد الرحيم على من ذهب إلى تضعيف الحديث إنكارا بريئا من الهوى واستئثار حظ المغالبة والسمعة والانتصار للنفس، وعليه فإني أرجو أن تعيد النظر مرة أخرى في كلام الشيخ ناصر في هذا الحديث الذي دندنت حوله حياتي خير لكم ومماتي، فلطالما كانت له استدراكات عالية واقع بها علم السابقين بل وربما فاق بعضهم. وإني على مثل اليقين أنك واجد شيئا فاتك وغاب عن بصرك وعن سمعك، ربما لو كنت سمعت كلامه الذي سجله في هذا الشريط. ولا أحسب أنه يعيا به حسن ظنك إن شاء الله، فتكون من الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. والمقام هنا لا يتسع لأكثر من خلاصة نريدها لعل فيها مقنعا لك إن أردت الحق واتباعه. فأقول خلاصة القول في هذا الحديث أن طريق ابن مسعود منكر وهم فيه عبد المجيد، وأن طريق أنس موضوع الإسلام، وأن حديث بكر بن عبد الله المنزني مرسل. فإذا سقط المنكر والموضوع فهل يصلح المرسل أن يقوم دليلا يقوى على إثبات حكم أو إبطاله؟ نصيحتي لعبد الرحيم أن يقف عن الطعن في أمثال الشيخين، فإن مثلك وألفا مثلك لا يقف حائلا بين الشيخين وبين قبول الناس لهما. ووالله لو أنفقت شيئا من جهدك الذي تنفقه في النيل منهما وأمثالهما في الثناء عليهما وعلى علمهما وفضلهما ورسوخ قدميهما في الدعوة لكان خيرا لك وأعود من نفعي عليك. فإن أبيت فوالله ما غير نفسك سلبت أو ذممت. وأقول أيضا وأرجو أن تصغي إصغاء حسنا لما أقول، فوالله ما نريد لك الشر، والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض وسواها، لا نريد لك إلا الخير، لكن ما أردت والله لنفسك إلا الشر. والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحن والله نحب لك أن تكون على الهدى. وليس أيسر على الإنسان المسلم من أن يجعل لنفسه سبيلا واضحة لا يلتبس فيها حق بباطل، ولا ينبهم فيها شر بخير، ولا ينتقص فيها صواب بخطأ، أو يجار فيها بخطأ على صواب، فلا يلحب فيها إلا على مثل الخميلة الخضراء. وهذه السبيل لا يهدي إليها ولا يدعو الناس للمشي عليها إلا من كان على علم بها من قبل واستبانت له مناراتها، وربما لا يكون قد أتاها إلا بعد طول معاناة ونصب، فيكون بذلك الشديد الحرص على ألا يخيد عنها. وأحق الأحقين بها هم حملة الدعوة على منهاج القرون الثلاثة الأولى، هم أولياؤها في كل قرن، ليسوا بمنفكين عنها ولا هي بمنفكة عنهم، يتلون أحكامها ويتجملون بآدابها، ولا يهنأ لهم عيش إلا في ظلالها، وكأنهم ما كانوا إلا ليكونوا هم وحدهم دون الناس الهداة إليها، المبينين عن الله سبحانه ما نزل للناس ليظلوا مستمسكين بالحبل الموثوق إليها. ومن كان يعرف الشيخ عبد الرحيم الطحان ما كان يظن أن سيأتي يوم عليه يرمي فيه عن قوس من لا يرى نفسه أهلا لمثل ذلك الأمر الشريف الجليل الذي قام على رعايته الأنبياء والرسل، واستبان على بلجه بالنور الذي شرفهم الله بالوحي به إليهم، وندب إليه من بعدهم من كان على مثل الذي كانوا عليه، وفي ألوهية وربوبية واستقامة على مقتضاهما الحق. ولعل الشيخ عبد الرحيم يرى غير الذي نرى فيه، ولسنا والله بحانفيه ولا بصاديه ولا برديه عن شيء يراه حقا لنفسه، لكننا نذكره ولا نعلمه، ونبين له مؤكدين لا موجبين ولا فارضين، أن من حق الدعوة عليك ألا تمر شيئا من بين لحييك يكون حجة عليك بسوء تأويل يصرف على الحق لا لك، أو بخطأ يظهر لك وجه الصواب في غيره ثم لا ترجع عنه، أو بنسيان إن ذكرت الحقيقة بعده ثم لا تقف عندها لتقدمها على ما سواها. واستطارة الأمر على غير وجهه ينعطف على صاحبه بكلوحة كريب يصيب من ضرائها ما لا قبل له برده عنه، إلا بأن ينعطفه عن ذلك الأمر تائبا من ذنبه منيبا إلى ربه راجيا عفوه واضعا نصب عينيه أن من ورائه أناسا يصغون إليه ويسمعون ما يقولون فيستجيبون له، منهم الضعيف الجاهل ومنهم طالب العلم المبتدئ. فانظر من أنت ومن تكون يا شيخ عبد الرحيم، وأنت تقول إن البركة هي العمل لتجعل منها ملتمسا في وجوه الأنبياء والصالحين نظرا وتقبيلا لا لليد والوجه فحسب، بل وللسان أيضا، وتدعو الناس إلى التماسها في الصالحين والعلماء على نحو ما تلتمس في الأنبياء على ما تذهب إليه من معناها، أي أنك تعتقد أن البركة عمل يكتسب، ولا غرابة أن يسعى المسلم إلى التماسها ممن يعتقد أنها فيه من صالح تقي أو عالم حفي، فضلا عن أن يكون نبيا، على أنها عمل من عمله، أي من عمل السعي إليه. وقبل أن نبدأ في تبيين هذه المسألة، وهي المسألة الثانية من المسائل التي أدرت موعظة من مواعظك حولها، وقبل أن نبدأ بكشف النقاب عن صوابها، أحب أن أذكر بأمرين اثنين هما قاعدتان أو شبه قاعدتين. أما الأمر الأول فهما يعرف بقاعدة السد الذريعة، وهي ما يكون فيها الشيء سببا منشئا أمرا يحظر فعله واتيانه، سواء كان هذا السبب مباحا في ذاته ام كان محظورا، فيمنع الاخذ بالسبب مخافة الوقوع في المسبب الناشئ منه، وامثلته كثيرة لا تحصى. ولربما كان السبب المنشئ هذا محظورا في ذاته، وينشأ ما قد يكون مباحا في ذاته فأولى بالحظر. وأما الأمر الثاني فهو أن المشروع المندوب إليه إذا خشي من الاستمرار عليه ظن وجوبه فيشرع تركه أحيانا دفعا لتوهم أنه واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يخرج لصلاة القيام في رمضان جماعة بعد ثلاث من صلاتها في جماعة. وأحسب كل من له معرفة بهذين الأمرين على مثل يقين أن المخالفات الكثيرة والبدع العديدة التي شاعت الأمة وبخاصة على يد أهل الخرافة والتصوف البليد وأشباه العامة ممن يسبون بالعلم ما كانت لتكون لو كان فهم وعلم ونظر سديد بعيد في ضوء هاتين القاعدتين الجليلتين. وساعد على ذلك الفساد سكوت الخاصة على ما تجنيه أيدي العامة من مخالفات وبدع في غياب العلم الصحيح وقلة أهل العلم المترعة قلوبهم وعقولهم بالتقوى والشجاعة والصبر على تبعات المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة. ولست أدري إن كانت عزائم هذه القلة قد اعتراها الوهن في بعضهم أو باتت على وشيك مفارقة لبعضهم الآخر من خوف فوت دنيا خالط حبها قلوب السواد الأعظم في الأمة. فعزائم من إذن ستبقى ثابتة على منهج الحق وحبل تبعاته. وبعد، فهل لي أن أسأل الشيخ عبد الرحيم عن معنى البركة في لغة القرآن التي خاطب الله بها سبحانه الأمة وكلفهم بأحكامه وشرائعه على وفق فقهها؟ ولا بأس أن ندلي معا بدلو صغيرة في الإجابة عن هذا السؤال تقريبا وتسهيلا وتوضيحا. يقول صاحب الهادي أي القاموس الهادي: البركة هي النماء والزيادة حسية كانت أو معنوية، وبركة الله رضاه، ويقال في الطعام بركة أي كفاية. وقال صاحب المحيط: البركة النماء والزيادة والسعادة والتبريك الدعاء بها، وتبرك به تيمن. وعلى ضوء ما قرسناه من قواميس اللغة يستبين لنا أن البركة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون مكتسبة، فإن كانت ذاتية فهو شيء موهوب لمن هي فيه لا تتعدى صاحبها الموهوبته، وإن كانت مكتسبة فهي حينئذ بمعنى الزيادة في الأعمال الصالحة وتتحقق بالحرص عليها وإتيانها وتقرب إلى الله بها. فعلى أنها ذاتية فلا تتعدى صاحبها ولا ينالها أو يحصل شيئا منها إلا من أخذ بالسبيل المحصلتها، وهي السبيل التي درج عليها صاحبها السابق، وتستأنس فيه وتعرف ببهاء الوجه والوقار والسكينة وسماء الصلاح ومعان أخر لا تدرك بالحواس يعرفها في أهلها البصير والسميع والأعمى والأصم، وقد تظهر في كلام ألسنتهم وطريقة نظمهم وأسلوب حديثهم. وهذه كلها كما أسلفنا أشياء ذاتية يهبها الله من يشاء من عباده، ولا سبيل إلى قبسها بالنظر فيها أو إلقاء السبع إليها أو إطالة التأمل في وجه صاحبها، لأنها ليست من أعمال الناظر أو السامع أو المتأمل، وهي تشبه إلى حد كبير ما جاء من معنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. بل إن هذه البركة التي في الوجوه أو الاستماع إلى الكلام أو التأمل والاستبصار في معنى من المعاني الحسنة يعرفون بها. لا أحسب أحد من عقلاء الناس يقول ذلك، وإنما يكون التماسا على وجه التيمن والاستئناس وراحة القلب كالنظر في أي شيء من مخلوقات الله الجميلة الحسنة، كالنظر إلى الخمائل والحدائق وإطالة التأمل في عجيب خلق الله سبحانه والاستماع إلى تغريد الطيور أو رؤيتها وهي تغدو وتروح إلى غير ذلك من الصور والأشياء والأشكال مما يحدث في القلب والنفس من الآثار الوجدانية. وعجيب أمرك يا شيخ وأنت تزج بقوله عليه السلام: أولياء الله هم الذين يذكر الله لرؤيتهم لتجعل منه دليلا تطيف به رأيك في معنى التبرك. وأنا سائلك لا معترضا بل مذكرا: وهل لا يذكر الله سبحانه ولا تلتمس البركة على ما ذهبت إليه من معنى متكلف بعيد إلا برؤية وجوه الصالحين وإذابة النظر فيها، أم أنها تلتمس أيضا على المعنى الحق المراد من البركة في كل بديع صنع الله سبحانه؟ إذن فالحديث يراد به معنى أدق مما ذهبت تتأوله يا شيخ، وهو المعنى الذي تنطق به حروفه أو تكاد، إنه الحظ على ملازمة صحبة الصالحين والتأسي بأخوال أولياء الله المتقين وأفعالهم وإدامة النظر في أحوالهم. وهذا شيء من معنى قوله عليه السلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه ريحا كريهة. ولا ينفع طالب العلم يا شيخ إطالة الدندنة حول معنى يريده المعلم أو الواعظ وتكرار ذكره واللمز في المخالف والطعن عليه، كقولك في الشيخ ابن باز: رفع الله منزلته ليغيظ به القاليه وخصومه. تقول: لا أدري لماذا يضيق عقله. وكقولك فيه يشتط في ذلك، وكقولك أيضا اتق ربك وهو لا يسمعك، وكقولك وهو ينكر على ابن عبد الهادي رحمه الله: انظر، تقوله بسخرية وهزؤ، انظر للتعليق والتلويه. والله إنك تكذب علي، هذا كلامك على الشيخ. وتقولك أيضا: ومن يضلله فهو أضل من حمار، هكذا تقول على الشيخ ابن باز. تقول ذلك كله وأنت تحاول تقليد صوته هزوا يا شيخ عبد الرحيم، والله إنك لا حق أن يقال فيك ما قلت في الشيخ. ووالله لقد عرفت الدنيا الشيخ ابن باز قبل أن تولد، ولو ذهبت تسأل الفساق والفجار والأتقياء الأبرار لاتفقت كلمتهم جميعا على تكذيبك أنت في دعواك على هذا الشيخ. فأن تعرف قدرك خير من أن تتمادى في الطعن على أعراض سدة العلم وسادة العلماء، وأن تعرف الأدب مع رأسي الدعوة وعموديها ابن باز والألباني خير من أن تتوارى وراء التكرار الممل والإسهاب الذي لا قائد تحته ووضع الأشياء في غير مواضعها واللمز المبدي حقدا والطعن المظهر غيظا. وحسبك يا شيخ عبد الرحيم وأنت تعرض على سامعيك أقوال بعض أهل العلم فيما ذهبت إليه من رأيك في البركة كابن قدامة والنووي وابن عبد الهادي، إن كنت لا تريد الإنكار عليهم أدبا معهم، وهو شيء تحمد عليه ولا ينكر على طالب العلم أن يطمعه، ولو صنعته مع شيخيك لكان خيرا لك. أقول: أولى أن تكون قواما بالقسط قوالا للحق، تقدم ما يثبت صريحا من فعل الصحابة بل ومن فعل إمام الصحابة عليه الصلاة والسلام على تلك الأقوال التي أقمتها دليلا على صحة ما ذهبت إليه، وأن تقول بلسان عربي مبين إن فعلهم رضي الله عنهم أولى بالتقديم والعمل من فعل هؤلاء الجلة الأخيار من العلماء. ولو ذهبت تستقصي سير الصحابة ما وجدت أثارة من علم تدل على مشروعية أخوال هؤلاء الجلة من العلماء. وابن حنبل إمام أهل السنة والأمة على رأسهم إن كان ما نسب إليه صحيحا سليما. وهل له سعة قول واحد مثل عمر، مثل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو ينكر على معترض عليه يقول: أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال ابن عباس، وهي قولة يا عبد الرحيم تمثل منهجا كاملا برمته، فكان أولى بك أن تأخذ به. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسعة الشاسعة، هل علمت فيها شيء مما قلت؟ إن كنت علمته فهل لا قلته؟ ثم على أن ما استقر عليه ابن حنبل هو ما ذهبت إليه، فأين أنت من كلمته التي يقول فيها ما يوافق كلمات الأئمة الذين هم هو واحد منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ ولعلك فرحت كثيرا بما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر من أنه كان يستحب قراءة أول سورة البقرة وآخرها عند الميت. ولعلك فرحت كثيرا بما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يستحب قراءة أول سورة البقرة وآخرها عند الميت. أقول إن كنت فرحت به وطربت له وأثار فيك شجرا قديما ورقة ظلت تعاودك وهوى ما غاب عنك منذ كنت يافعا وميلا أخفيته زمانا، فإني أسألك ماذا تقول في واحد من رجال سند هذا الأثر هو عبد الرحمن ابن العلاء، هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج، وهو على جهالة عينه لم يعرف عنه إلا هذا الأثر وأثر آخر اختلف عليه فيه، فهل هو معروف عندك أو عند أحد من روى هذا الأثر؟ فلماذا لم تذكره بما هو فيه؟ ولماذا لم تمت اللتام عنه وتقول إنه مجهول لا يعرف؟ فهل يطيب لك أن تصوب أو تصحح أثرا وأحد رواته مجهول لا يعرف؟ لماذا؟ هل ضرف لسانك عن إرادة ودأبك التكرار والإطالة ورد الصدر إلى العجز والعجز إلى الصدر؟ وأما قولك وكذا كان يفعل الأنصار فليس أولى بالنظر والاعتبار من أثر ابن عمر سيد الأخيار والأبرار آنف الذكر، ولذلك نمضي عنه ولا نطيل الوقوف عنده. فلماذا تمسكت به وبالذي قبله؟ ولماذا أعرضت سطحا ونأيت بعدا وملت ليفا وأخدع عن السنة الصحيحة الثابتة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه حين يموت واحد منهم؟ هل كان يقرأ القرآن أو يقول لأحد من أصحابه أن يفعله عند قبر من يموت منهم؟ وهل كان يزيد عن تذكيره بمثل قوله بمثل هذا فليعمل العاملون؟ وعن قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يا سبحان الله، واحد مثلك يدعي نصرة السنة والانتصار لها والدفاع عنها، نعم يدعي ذلك بمثل الطعن على الألباني وابن باز ومريديهم وتلاميذهم الذين ملأوا أرجاء الأرض، ثم بعد ذلك يخفي الصحيحة الثابتة كالشمس كما تقول دائما وتظهر ما لا قبل لك بإظهاره بسند صحيح. لماذا تصنع هذا يا ترى؟ أنا أجيب عنك، إنه الحنين إلى الماضي، استشراف أيام انقضت ومضت، وكما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، فالحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. ولعلك تدري يا شيخ عبد الرحيم أن التماس البركة على نحو ما تذهب إليه هو الذي أوقع جماهير المسلمين خاصتهم وعامتهم في مظلات الفتن والبدع وتقديس الشيوخ وسوء الاعتقاد وبلايا المحدثات على نحو ما ترى وترى في كل بلاد الإسلام، حتى لقد صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. وأحسب أنك لو عدت إلى بلدك الذي نشأت وترعرعت فيه لرضيت لنفسك السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، فإنك في البلد الذي أنت فيه واجد لنفسك مراحا ولعلمك متنفسا وللسانك بلاغا، فقد نفع الله أهل البلد الذي أنت فيه زمانا بفتح الإمام المسدد الأحمد الإمام أحمد وبدعوة جبل العلم العلي وكوكبه الدري ولسانه الرضي ابن تيمية الحراني رحمه الله. وحسبك يا شيخ من شر سماعه، واحمد الله على ما أنت فيه، ودع عنك التأويلات التي تغل أعناق الأتباع وتزجي بين يديك رياح الأهواء، وليس لنا ولك إلا الاستيثاق من الأمر الذي قال الله فيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأطلب منك أن تعيد سماع صوتك المتهدج في واحد من أشرطتك وأنت تتحدث عن هيبة رجل الشرطة، وكلماتك تضطرب على لسانك من أمر تدريه أنت أكثر مما أدريه أنا، في الوقت الذي تتحدر كلماتك تحدرا سريعا وبصوت قوي غاضب، وأنت تتحدث عن الطعن والثلج والسب عن أشياخ العلم ورؤوس الدعوة. إن الشجاعة يا شيخ عبد الرحيم أن تكون على منوال واحد في أي موقف من المواقف، وهذا أدب العلم الذي يجب أن تتشح بوشاحه وتتردى بردائه وتأتجر بإزاره. أرضى على نفسك يا شيخ، ولا تأخذ على غيرك ممن رفع الله أقدارهم وحفظها لهم في صدور الأمة ما أنت واقع فيه وهم منه براء. الأدب مع الأشياخ ينبئ عن صفاء قلب وسلامة صدر وحب للخير والعلم معه، ويبشر صاحبه بحسن الذكر وطيب الخاتمة. فخذ من هذه أو تلك ما شئت، واصبر نفسك مع الذين اتقوا ربهم بالغداة والعشي، ولا تصرف وجهك عنهم، ولا تقل إني أعظ أقواما الموعظة بالغة من نفوسهم مبلغا صالحا، فلا والله سرعان ما تطير مواعظك من قلوبهم إن لم تكن حريصا على أدب يجب أن تحرص عليه، وهو أن تحسن الأخذ عن أهل العلم وعن الأشياخ الكبار، وأن تحفظ أعراضهم، وأن تكون ذابا عنهم دائما. وأخيرا يا شيخ عبد الرحيم، يبدو أنه لم يطب لك الاكتفاء بذم شيوخ الإسلام وعلماء الملة في هذا الزمان، حتى بسطت لسانك بالأذى على شيوخ الإسلام وعلماء الأمة في القرون الماضية، فوضعت اثنين منهما تحت طائلة رحمة لسانك في خطبة لك في 15 من رمضان في قطر، ولا أدري في أي مسجد. سميت الأول منهما في سخرية جارحة بالعبد، أتدري من هو؟ ولعل السامعين لم يدروا من هو. هو سيد فقهاء زمانه وإمام أهل العلم من غير منازع، هو ابن حزم الأندلسي رحمه الله، صاحب الموسوعة الفقهية العظيمة المحلى. وأما الثاني منهما وهو متردد بين اثنين، وإن كنت لا أستبعد أن تكون جمعت بين الاثنين معا، فإما أن تكون عرضت ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وخاصة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يمشي على دربه، أو أنك عرضت من أوجبت الحجر عليه وهو إمام السنة في هذا الزمان وشيخ المحدثين بلا منازع، إنه الكوكب الذي طلع في ديار الشام، إنه محمد ناصر الدين الألباني. قلت فيهما أو في أحدهما لا أدري، ولعل الثاني أقرب إلى الأول، وإن كان ذمك لما ساخ من شعر على لسانه لابن القيم رحمه الله هو ذم لابن القيم نفسه. وابن القيم رحمه الله يقول: وهي الأبيات التي طالما رددها ويرددها الشيخ ناصر على لسانه لما فيها من معنى جميل حسن. العلم قال الله قال رسوله، والنص والإجماع فادأب فيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الإله وبين قول فقيه. أنا لا أدري ما الذي حملك على أن تشبه قائل هذه الأبيات، سواء أكان الذي شبهته هو ناقلها وراويها أم كان هو قائلها وناظمها. لما شبهته بالبابوات والقساوسة؟ إن كنت تدعي أنك لم ترد بكلامك الذام هذا ابن القيم رحمه الله، بل أردت واحدا كتمت اسمه وأخفيت نعته، وحتى لو أردت غير ابن القيم فإنما أوردته من نظم له رحمه الله ينتهي بالذم إليه، لأن من أعجب بواحد مثل ابن القيم لا يعجب به إلا لأنه ينهج نهجه ويخفو أثره ويحب علمه ومدرسته. إنه ما ذم ذلك الإنسان إلا لأنه جعل أبياته تجري على لسانه وحفل بها وصار يكثر من الاستشهاد فيها. فلماذا هذا الاستخفاء من وراء الجدر وأنت في مثل بسالتك ودعواك أنك على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؟ كان يسعك ما تدعو إليه أنت نفسك من تلديه اللسان والجنان على الطعن والدم والحقد والبغضاء، فتخطئ الاثنين معا فيما لم يعجبك ما أفتي به أو قال. وما أدري والله كيف يجد مثلك مكانا لنفسه بين أهل العلم وأنت على ما أنت عليه من استباحة الأعراض وقدح زناد عقلك لتصلي بوريه فضل العلماء، وأنت بين أمرين لا ثالث لهما، فإما ذام مستبيح ما حرم الله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، وإما ذام محذر ما أخطأ فيه هذا أو ذاك. فعلى الأول فانظر من تكون وعلى أي متن اعتليت، وعلى الثاني فإن التحذير يكفي فيه بيان الخطأ دون نهش اللحوم وكسر العظام ولعق الدماء. ويبدو أن ملكة الحفظ عند الشيخ لها كفتان، يضع في واحدة السيئات التي يراها في غيره، وفي الثانية الحسنات، وكفة السيئات هي الراجحة لديه على كل حال. وإلا فهلا ذكرت حسنات واحد كالشيخ ابن باز أو الشيخ ناصر الدين الألباني ثم ذكرت السيئات؟ وأنا على عين اليقين أنك تعلم أن حسنات الشيخين في غير ميزان ملكة حفظك أكثر من سيئاتهما بكثير وكثير وكثير جدا. فهلا قلت قول من يخشى الله ويتقيه ويحسب حساب يوم الحساب فيؤمل خيرا يدفع به عن نفسه الشر؟ ثم يا شيخ، أنت تدعي أنك على منهج السلف عقيدة وعلما، ولا أشك أنك لا تشك أن الشيخين على المنهج الذي تدعيه، ولو لم يكن بينك وبينهم اتفاق إلا على شطر المنهج وهو الاعتقاد، أفلا يكفي هذا وحده عذر عندك في كف لسانك الباسطه طولا وعرضا فيهما؟ أما الشطر الثاني وهو شطر العلم، فإن حكم العقل قبل حكم الشرع وبعده يقضي ألا تنشمر النفوس عن سواد خصومة تفضي إلى ما وقعت فيه من ولوغك في أرض الشيخين ولوغا ينبئ عن كراهية مستحرة لا أحسبني في حاجة إلى تأويلها واستقصاء أسبابها، بل نكلك إلى الله فيها وهو حسيبك. لقد ألويت يا شيخ بخطام لسانك على الشيخ تؤزه أزا على استخراج أحكام ظالمة من تضاعيف كلامه، وأنت تقول بصوتك الهادئ المتفجر غيظا موهما أنه يقول ما تقول ناسبا إليه الإمام أحمد صاحب بدعة ضلالة. وهذه مسألة يحسن أن تضعها في عداد أهميات المسائل التي أسلفنا. يا شيخ، أليس هذا من التدليس في المتون الذي يذم فاعله؟ أليس من الإفك الذي تحرمه؟ حين قال الشيخ عن وضع اليدين على الصدر إنه بدعة ضلالة، والله ما أراد أن يصف أحدا يفعله أو يقول بمشروعيته إنه صاحب بدعة ضلالة، إنما كان يحكم على الفعل نفسه بأنه بدعة ضلالة. ولطالما فرق الشيخ بين الفعل الذي يحكم عليه بالبدعة وبين فاعله نفسه. وهل تظن أيها الشيخ أن الشيخ ناصر يقول عن الإمام الزاهد الولع الفقيه ابن باز إنه صاحب بدعة ضلالة؟ والله لو تعلم كم يوقر الشيخ ناصر الشيخ ابن باز لسعيت إليه تتعلم منه كيف توقر الشيوخ. وأنا علمت أن شيخنا عبد العزيز يحض طلاب العلم على قراءة كتب الشيخ ناصر والإفادة منها. إن سلوك هذين الشيخين مع بعضهم البعض فيه من الأدب الذي يذكرنا بما كان من أدب بين العلماء السابقين من سلفنا الصالحين. وكان حقا عليك أن تسأل عن القائل ببضعية القبض بعد الاعتدال من الركوع، وهو يسأل أي الشيخ ناصر لو أنك صليت وراء إمام يصنع القبض هل تقبض كما يقبض متابعة للإمام أو تسبل؟ فاسمع ماذا قال الشيخ. قال الشيخ ناصر: أمتع الله الأمة بطول حياتي وعلمه، إن صليت وراء واحد مثل الشيخ ابن باز قبضته، لأنه يقبض باجتهاد علمي يرى فيه الدليل معه، وإن صليت وراء واحد من عامة أهل العلم لا أقبض، لأنه إنما يصنع ذلك من تقليد. فانظر يا شيخ عبد الرحيم بالله عليك هذا الفقه الدقيق السوي، وهل من يقول بهذا يرى أن الإمام أحمد صاحب بدعة ضلالة؟ اتق الله يا شيخ، ولا تلبس بتكرارك وخلطك واقتطاع أجزاء من الكلام لتصدر بها أحكاما ظالمة. والظلم أظنك تعلم أنه ظلمات يوم القيامة، وأي ظلم من هذا الذي تأتيه؟ إنك تظلم محيي السنة في هذا القرن ومجدد أمرها وفقيه الأمة وزاهد علمائها. فانظر يا شيخ من سيكون خصمك، فانظر يا عبد الرحيم من سيكون خصمك يوم القيامة. إنهما الإمامان المجددان العلمان ابن باز والألباني، فهل لا كففت لسانك وأمسكت عنانك وحفظت جنانك؟ وأما الإمام ابن حزم فأحسب أنك لو قلت سمكة في بحر علم وعمرت دهرا ما أدركته في باب من أبواب موسوعته. فاقنع بما أنت فيه، ولا تصدع إلا بما أنت له وبه أهل، ولا تشرف نفسك إلى القمم العالية، وحسبك ما قدر الله لك، وإن كان فضل الله لا يضيق بأحد من الخلق. وما يدريك لو أنك سلكت طريق العلم الصحيح بتقوى الله أن تدرك علم واحد من هؤلاء الأعلام كابن حزم أو ابن باز أو الألباني. وما حوج الأمة اليوم يا شيخ عبد الرحيم أن يكثر فيها مثل هؤلاء، يخلف بعضهم بعضا بأحسن الحديث وأحسن الهدي وأحسن الأدب والتقوى. وأنا أتحداك يا عبد الرحيم أن تجد في كلام الشيخ ناصر أو فيما سطر وكتب شيئا منه يذم الأئمة أو يوجب الخروج على مذاهبهم التي ورثوها الأمة، أو يقدح في قول واحد منهم قدحا بهوى. أفلا قرأت ما كتب عنه في مقدمة كتابه صفة الصلاة وفي غيرها؟ بل إن الشيخ حفظه الله يرى وجوب لزوم مذهب من المذاهب على من لا يستطيع تحمل الدليل والأخذ به أخذا اجتهاديا. وهذه رسائله وأشرطته الصوتية وموسوعاته الحديثية الفقهية تشهد كلها له بذلك، فأين هذا مما تنسبه إليه؟ ومن افترائك عليه وأنت تشبهه عاملك الله بما تستحق بالقساوسة والبابوات. أظن أن القساوسة والبابوات يستحيون أن يشبهوه بهم، حتى أتيت أنت وأدخلته فيهم ابتغاء مرضات الشيطان وتقربا إلى القساوسة والبابوات. وأخيرا فإني أستحلفك بالله يا هذا الشيخ، هل تحب أن تلقى ربك بمثل هذا الذي وصفته به الشيخ ناصر لأنه عمل صالح، أو تكره لأنه عمل غير صالح؟ فإن كنت تحب فأسأل الله أن يبعثك به وأن تلقاه به، فإنا نحب لك ما تحب لنفسك، هذا شأن المؤمنين. وإن كنت تكره فأعلن في الناس توبتك واستغفر لذنبك وبادر إلى طلب العفو من الشيخ ناصر ومن الشيخ عبد العزيز ومن كل بل استطال لسانك فيهم، فإنا لا نحب أن يساء لموحد بالعذاب والسوء. استغفر لابن حزم وقل جزاه الله خيرا عن الأمة، واستغفر لشيخ الإسلام ابن القيم وقل جزاه الله خيرا على ما بذل الأمة وأبقى لها من ميراث. وموعدنا يا عبد الرحيم يوم الحساب، والسلام على من اتبع الهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قام بتسجيل هذا اللقاء العلمي في الرد على الشيخ عبد الرحيم الطحان في الأشرطة التي تناول فيها نفرا من أهل العلم، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن حزم غفر الله لهم، وأمتع من كان حيا منهم بطول حياته المسلمين وبعلمه، ومن كان قد أفضى إلى ربه أن يغفر له وأن يجزيه عن الإسلام خيرا. أقول قام بتسجيل هذا اللقاء وهذا الرد على الشيخ عبد الرحيم الطحان أخونا الفاضل وصاحبنا الطيب محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري في تسجيلاته التي أسماها واسمها حق بسلسلة الهدى والنور، وسجلتها وأنا على فراش المرض الذي لزمته قرابة شهرين ونصف من الزمن، وأسأل الله عز وجل أن تكون في صالح عملي وفي صحيفة حسناتي يوم القيامة، يوم ألقاه وأن يحشرني والشيخ ناصر والشيخ عبد العزيز وكل من يحبهما في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب مجيب. الله أسأل أن يسقينا من يد المصطفى شربة لا نضمأ بعدها أبدا. لا إله إلا الرجل إنا الله وإنا الله. اللهم اغفر لنا كما أسأل الله عز وجل أن يهدي عبد الرحيم الطحان وأمثاله، وأن يعطف قلوبهم جميعا إلى الحق والهدى، وأن يبرئ نفوسهم من الزغل والضلال، وأن يتوب على الأمة هذه المرحومة بدعوة نبيها وشفاعته صلى الله عليه وسلم.